السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نزلت الراجل يا عم. لا بالك ما يكملش 20 متر. داخل علينا الله يبارك فيك. السلام يلا تكر على الله. انا جاي من البيت انت ما انا عارف. الحمد لله. الحمد لله ولا يحمد إلا الله وسبحان الله ولا ينبغي أن يكون التسبيح إلا لله والله أكبر ولا أكبر من الله ولله الحمد بجميع أنواع. يا عم الشيخ هو الحمد أنواع؟ أيوة مش أنا اللي بقول ده ربك اللي قال. الحمد أربع أنواع: حمد لذات الله، حمد على نعم سابقة، حمد على نعم لاحقة، حمد خوف من الله. أقول الأنواع تاني: حمد لذات الله لأن الله أهل لأن يحمد، لا طمع في الجنة ولا خوف من النار، هو أهل لأن يحمد. الحمد الثاني حمد على نعم سابقة. النوع الثالث حمد على نعم لاحقة. النوع الرابع حمد خوف من الله. خدناهم منين؟ من فاتحة الكتاب. اقرا كده معايا الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم. ها، الحمد لله مبتدأ وخبر جملة تامة، يبقى الحمد لذات الله لأن الله أهل لأن يحمد. أنت جيت لقيت الكون أرض موضوعة وسماء مرفوعة وشمس وقمر وهواء وماء ونبات وحيوان وجماد، الكل بيخدم في حضرتك وانت بتخدم مين؟ انت مهمتك ايه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ايه هي العبادة؟ لأن معظمنا زي حالاتي كده فاهمين العبادة تسمع آيات القرآن الكريم تصعب وتتنهد تقول دي العبادة. لا، دي مش عبادة، ده مطلوبة. تقشعر القلوب وتلين الجلود، نعم، لكن العبادة هي إيه العبادة؟ طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية مبنية على معرفة يقينية ترضي رب البرية وتفضي إلى سعادة أبدية. نقول تعريف العبادة ثاني، لأن الكلام لما بيكرر بيكرر، مش اللي انتوا عارفينه. بيقولوا لما بيتكرر بيمرر، ده كلام نحن، لكن كلام العلماء لما بيتكرر بيتكرر. ايه هي العبادة؟ طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية مبنية على معرفة يقينية ترضي رب البرية وتفضي إلى سعادة أبدية. طيب حمد على نعم سابقة، جت لقيت الكون ممهد. على نعم لاحقة، هي نعم ربنا وقفت وجت لقيت الكون كده ومفيش نعم علينا خالص؟ لا يا أخي، ده ربك لفتنا مرتين في القرآن، مرة في سورة إبراهيم ومرة في سورة النحل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو جبت سورة إبراهيم هتلاقي تنزيل الآية إيه؟ إن الإنسان لظلوم كفار. طب ولو جبتها في سوره النحل: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. اوعى واحد يضحك عليك ويقول لك اي الايتين ابلغ، ده كلام رب. الاثنين ابلغ من بعض لانه كلام رب، بس كل واحده واخده لقطه من زاويه معينه. القضيه لها كم ركن معانا؟ لها ثلاث اركان: نعمه، وجت في الاثنين مفرده. منعم هو مين؟ الله. منعم عليه هو مين؟ العباد. لو بصيت ناحيه العباد: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. بناكل من خير ربنا وبنعصى اوامر ربنا. طب هاتها بقى جهه المنعم وهو الله: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. بنعصى ورزقنا نازل لنا من عند ربك، يبقى لو بصيت ناحيه المنعم يبقى غفور رحيم، ناحيه المنعم عليه ظلوم كفار. حمد خوف من الله، لان الله مالك يوم الدين. ولا في حد هيبقى ليه ملك هناك؟ الملك حتى في الدنيا مجازي، احنا ما نمتلكش حاجه، والله ما تمتلك لنا ولا انت حاجه. انت امتلكت ابوك او اخترت ابوك او امك، اخترت يوم ميلادك، هتختار يوم وفاتك، اخترت اسمك. الله، يبقى مالكش اي واحد ايه تمتلكه. يبقى خوف من الله سبحانه وتعالى، لان الله مالك يوم الدين. دقيقتين رقاك عشان نسمع فضيله الشيخ. اصل واصلك ايه؟ اوعى دماغك يروح لبعيد وعايز اقول انا من عيله الجعارين ولا من عيله ابو عليا ولا من عيله فريبي. لا، احنا كلنا الادم. وادم من ايه؟ من تراب. يبقى اصل واصلك ايه؟ طين. طب ما قلت التراب ليه؟ ما اصل التراب لما تحط عليه ميه يبقى ايه؟ يبقى طين. مش ابوك ادم مخلوق من طين؟ طب ولا وانت؟ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. البداية نطفة قذرة، نطفة نادرة، والنهاية جيفة قذرة. وانت في صحتك وفي هدومك وملوي قد الدنيا، بطن وبطنك مليانة عجر، ومطلع ريح ما بتشرح نفسك. يبقى هتتكبر على ايه؟ انا هخاطب الماء المهين اللي هو اصل واصلك. ايها الماء المهين، من الذي سواك؟ دور كده هتلاقي جواب تقدر تقول ايه. ايها الماء المهين، من الذي سواك؟ فيه جواب غير الله؟ اللي عنده جواب يا اخوانا يقولهن. ايها الماء المهين، من الذي سواك؟ ومن الذي في ظلمة الاحشاء رعاك؟ قعدت في بطن امك تسع طفل تتغذى وتكبر، داخل لك غذاء وخارج منك فضلات بتروح في دم الام. ها، لكن لا غير لك كفوله ولا لبسوك بامبرز. يد من؟ يد الله. ايها الماء المهين، من الذي سواك؟ ومن الذي في ظلمة الاحياء رعاك؟ ومن الذي من نعمائه غزاك؟ افلك باب اللي هو الحبل السري، راح فاتح لك بابين في صدر امك، نزلت من بطن امك الحبل السري اللي كان بيوصل لك الغذاء اتقطع، اتقطع باب اتفتح لك بابين في صدر امك السديد. يا الله. ومن الذي من نعمائه غزاك؟ ومن الذي من الكروب جميعها نجاتا. ومن الذي تعصو ويغفر دائما؟ ومن الذي تنسى وهو لا ينساك؟ لله في الآفاق آيات لعل أقلها ما إليه هداك. نقف نجيب ألم الآفاق ده عشان نشوف آيات الآفاق ونشوف طلقة قدرة ربك. بتبص تلاقي الدكتور المعالج، الدكتور مش شافي، الشافي هو الله، الدكتور بيعالج، لكن الشافي من؟ الله. وإذا مرضت فهو يشفيه. طيب تبص تلاقي الطبيب بيجي ميت بالتخصص بتاعه، بص تلاقي طبيب القلب مات بالقلب، طبيب الجهاز الهضمي بيموت بالجهاز الهضمي. ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ ايه اللفته الايمانيه اللي ناخدها ربنا بالفتنه؟ لفته ايمانيه عشان ما ننفتنش ببشريه بعض، عشان ما ننفتنش ببشريه بعض، لان الشافي هو الله، اما الطبيب معالج. يصف الدواء، ورب السماء هو الذي يضع في الدواء الشفاء. طيب الطبيب بيموت ولا ما بيموتش؟ وانا بيموت بالتخصص اللي هو تخصص في دراسته وبرع فيه. قل للطبيب تقطفته يد الردى، يا معالج الامراض من ارداك؟ هتلاقي غير الله. قل للصحيح يموت بغير علم، من يا صحيح بالمنايا دهاك؟ لا، ده احنا بنشوف مريض ميؤوس في شفائه، والدكاتره يسروا الاقرب الناس اليه خدوه وروح، والرب واحد والامر واحد، ويمكن ياكل اكل كانوا محرمين عليه الاطباء ياكله، ربنا يجوز فيه الشفاء. كل المريض نجا وعافي بعدما عجزت قرون الطب، من الذي عافاك؟ ماشي مفتح زي حالاتي ولابس نظارة وتشوف حفرة واجب الكربس فيها، ايه اللي وقعني؟ ها؟ قل للبصير وكاد يحضر حفرة فهوى بها، من الذي اهواك؟ وتشوف واحد ضرير اللي هو عنده عمى بصر، لان مش العمى البصر ده ما يعتبرش عمى، عمى القلب هو العمى. قل إذا رأيت ضريق الضرير يمشي بلا اصطدام، من الذي يقوم خطاك؟ إنه الله. نجيب آية كمان، كلنا بنشوف التعابين، بعض التعابين سم. وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه، فقل له يا ثعبان من بالسم حاجاتا، وكيف تعيش او تحيا يا ثعبان وهذا السم يملا باتا؟ واذا رايت النحله تقاطرت من بطونها شهدا، فقل للشهد من الذي حلاك؟ واذا رايت ثمر النخل مشقوق النوى، فقل له يا نخل من الذي شق نواك؟ واذا رايت النهر يجري بالماء الزلال جرى، فقل له يا نهر من الذي اجراك؟ واذا رايت اللبن المصفى من بين فرس ودم، فقل له من الذي صفاك؟ انه الله. فهي في الأفاق. نجل النفس، وفي النفس من آلامه عجب عجاب، لو ترى عيناك. مش عندنا في القرآن مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، ميه مالحه وميه عذبه. طب احنا معظمنا يمكن مش هيشوف دي على وجه الارض. انا مش هقول لك مسافر بعيد وشف عند مصبات الانهار في البحار والمحيطات، لا، شف فيك وفيا. ما جبتش مره كده تدوق ميه عينك، الدموع بتاعت عينك مالحه؟ طب ما جاش تدوق السماق بتاع الود مر؟ طب اللعاب اللي في البق عذب زمان، وانت مسكت بكوبايه ومعظمنا ما بيقديش سنه الشرب، ورحت قابع الكوبايه ولكن مين اللي صنفها لك؟ الله يا عم الشيخ، وانت هتقول كمان في سنه في الشرب؟ ايوه يا حبيبي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا سنه الشرب من اكثر من 14 قرن ونص. قال لما تيجي تشرب ما تشربش دفعه واحده. مين اللي علم حبيبك النبي الطب دي؟ ده في القرن العشرين لسه يا دوبك مكتشفين ان الميه سهله الامتصاص، تشرب الميه تمتص على طول. يقوم سيدك النبي يقول لك ما تشربش مره واحده دفعه واحده، قسمها على ثلاث دفعات. قل بسم الله واشرب التلت اللي انت عايزه. وقول الحمد لله، ابعد الاناء عن فمك، شوف الطب عند محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله التلت الثاني، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله. ماء سميت الله عليه ثلاثة وحمدت الله عليه ثلاثة تستحي أعضاؤك أن تعصي الله ما دام هذا الماء المسمى عليه والمحمود ربنا عليه في جسدك. طيب ليه مية العين حب؟ وليه مية الود نمر؟ هي العين دي ايه؟ المقلة بتاعت العين، حباية العين عبارة عن ايه؟ حتة دهنة. طب والدهن ده بنحفظه في ايه قبل ما يجي الفريزر ويجي الثلاجات ويجي معرفش ايه ولسه جاي؟ ها؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مش كنا بنحفظ الدهن في ملح؟ ده الست لو حطيتش ملح كفاية كفاية للمشال اللي بينتن، يقوم ربك جعل ماء عينك حادق عشان العين ما تنتنش لانها حته دهنه. وبنشوفها في الحيوانات واحنا داخلين على العيد، ها، وكل سنه وانتم طيبين. مقله العين حته دهنه، يقوم ربك يحافظ لك على حته الدهنه دي ويخلي الميه اللي حواليه مالحه عشان يحافظ عليها. طب العين لها غطا بترمش ولها رجوش ولها جفون؟ لا لا لا. طب انت عمرك مره كده رحت للحلاق قلت له قصر لي رمش عيني احسن رمش عيني طول؟ لا. لكن بتقول له قصر لي شعري، قصر لي شنبي، اتم محلق داخلي، اعمل لي معرفش ايه، انت يعني بتحلق كتير. طب انت كم مره قلت للحلاق انا عايز اقصر رمش عيني؟ ما هو شعر زي الشعر لكن بينمو بقدر. يا جبل يا الله. طب الودن مالهاش غطا؟ طب يقوم ربك جعل الميه بتاعتها مره عشان اما تنام ويجي هابوش ولا تيجي حشرات ما تستصيغش الميه بتاعة الود، يقوم جعل ماء الاذن مرا حتى لا تستصيغه الحشرات وانت نائم. واكتفي بهذا القدر، وادعو للاخ الفقير بالرحمه، اللهم افسح له في قبره، اللهم جاف الارض عن جنبه، اللهم زده في حسناته وتجاوز عن سيئاته، اللهم كن له ولا تكن عليه، اللهم عامله بالفضل لا بالعدل، وبالاحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب. اللهم شفع فيه نبيك، اللهم شفع فيه نبيك، اللهم اصقه من حوضه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، اللهم يمن كتابه ويسر حسابه، وطيب صراه وأكرم مثواه واجعل الجنة مأواه، اللهم ألهم آله الصبر والسلوان، وشكر الله سعيكم وأشكركم على حسن استماعكم، ومعذرة فضيلة الشيخ إن أخطأت فيه لوقوف بين أيديكم. يا مرحبا. لا يا مرحبا. شيخ يا حالك يا حبيبي. ده من قريب وجوه كمان. ازيك يا عمنا؟ لا ما انا سبحان الله. لا في الشيخ ايمن بدر والشيخ علي جاي جاب الله. هناك في اخر البلد عن قرب المحمد. خالص اخر المسحه مع المسحه بعيد مشوار بعيد. أعوذ بالله من الشيطان.